بسم الله الرحمن الرحيم. إني أهدي هذه المحاضرة إلى الأمة الجريحة التي تعاني من قسوة الأعداء وظلم الأصدقاء، إلى كل أخ كواه الظلم، إلى كل أخت تجرعت الأسى. جرحان في كبد الإسلام ما التعما، جرح الشهيد وجرح بالكتاب دمي. تضحيات، فهذا عمار وإخوته يهانون. فداء، سلوا بلالا وعمارا ووالده عن السلاسل والأغلال والسعر. تضحيات، بل ها هو جعفر بن أبي طالب يقاسي ألم الغربة في بلد الكفار. أبطال، إنه خالد بن الوليد. أعرفتموه؟ أبطال، إنه عثمان بن عفان. أعرفتموه؟ أبطال، آه يا هارون الرشيد. أبطال، ها هو بلال بن رباح العبد الحبشي. أعرفتموه؟ أبطال، هذا هو أحمد بن حنبل، وها هو عبد الله بن المبارك. أعرفتموه؟ وها هو الإمام الشافعي وسعيد بن المسيب. أعرفتموه؟ ومالك بن أنس وشيخ الإسلام ابن تيمية. عرفتموه؟ والقيم ابن القيم وابن حزم والبخاري ومسلم والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وسماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والألباني. عرفتموه؟ عرفتموه؟ علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. أنا الذي سبتني أمي حيدرة كليت غابات كريهة المنظرة، أكيلهم بالسيف كي يستمر. أقوى الأبطال، من الأسد، لله درك يا عمر. آه يا عمر، من يحمل هم إخواننا المسلمين؟ من يا أخواتنا؟ ومن لأختنا شيماء؟ فوالله لقد عالمتني قصتها يا عباد الله. من يمسح دمعتها؟ من يجبر كسر قلبها؟ إن الإنسان ليعجب يوم يرى ويسمع من أخواتنا هداهن الله اللاتي انغمسن في الشهوات أقول لها: أو ما سمعت قصة شيماء؟ لقد كانت فتاة بكرة، فها هي الآن تحمل طفلا ليست كأخواتنا الباقيات. إذا رأينا طفلا فقلنا لها: من أين هذا الطفل؟ قالت مفتخرة: من زواجي الشرعي. أما شيماء حينما سئلت من أين هذا الطفل أخرست فلم تستطع الكلام. أمتي لله أشكو، لم يعد فيكم رجاء، إنما أرجو أناسا بعدهم بعد السماء، إن يكن فالنصر آت فالذي أشكو خوا. ربما الآن عرفتم كيف هذا الطفل جاء، كيف هذا الطفل جاء. هموم أم